سورة النمل. قال القرطبي: وهي مكية كلها في قول الجميع، وأخرج ابن الدريس والنحاس وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنزلت سورة النمل بمكة. وأخرج ابن مردويه عن ابن الزبير رضي الله عنهما مثله. بسم الله الرحمن الرحيم. قاسمين. تلك آيات القرآن وكتاب مبين. الآيات قوله قاسين قد مر الكلام مفصلا في فواتح السور، وهذه الحروف إن كانت اسما للسورة فمحلها الرفع على الابتداء وما بعده خبر، ويجوز أن يكون خبر مبتدأ محذوف أي هذا اسم هذه السورة، وإن لم تكن هذه الحروف اسما للسورة بل مسرودة على نمط التعديل فلا محل لها. والإشارة بقوله تلك إلى نفس السورة لأنها قد ذكرت إجمالا بذكر اسمها، واسم الإشارة مبتدأ وخبره آيات القرآن، والجملة خبر المبتدأ الأول على تقدير أنه مرتفع بالابتداء. وكتاب مبين قرأ الجمهور بجر كتاب عطفا على القرآن أي تلك آيات القرآن وآيات كتاب مبين. ويحتمل أن يكون المراد بقوله وكتاب القرآن نفسه، فيكون من عطف بعض الصفات على بعض مع اتحاد المدلول، وأن يكون المراد بالكتاب اللوح المحفوظ. ومنه ألم بالمكان قل لبثه فيه، وألم بالطعام قل أكله منه. قال المبرد: أصل اللمم أن تلم بالشيء من غير أن تركبه، يقال ألم بكذا إذا قاربه ولم يخالطه. قال الأزهري: العرب تستعمل الإلمام في معنى الدنو والقرب، منه قول جرير: بنفس من تجنبه عزيز علي ومن زيارته لمام. وقول الآخر: متى تأتنا تلمم بنا في ديارنا، تجد حطبا جزلا ونارا تأججا. قال الزجاج: أصل اللمم والإلمام ما يعمله الإنسان المرة بعد المرة، ولا يتعمق فيه ولا يقيم عليه، يقال ألممت به إذا زرته وانصرفت عنه، ويقال ما فعلته إلا لماما وإلماما أي الحين بعد الحين. ومنه إلمام الخيال. قال الأعشى: ألم خيال من قتيلة بعدما، وها حبلها من حبلنا فتصرما. قال في الصحاح: ألم الرجل من المما وهو صغائر الذنوب، ويقال هو مقاربة المعصية من غير مواقعه. وأنشد غيره: بزينب ألمم قبل أن يرحل الركب، وقل إن تملينا فما ملك القلب. وقد اختلفت أقوال أهل العلم في تفسير هذا اللمم المذكور في الآية، فالجمهور على أنه صغائر الذنوب، وقيل هو ما كان دون الزنا من القبلة والغمزة والنظرة، وقيل هو الرجل يلم بذنب ثم يتوب. وبه قال مجاهد والحسن والزهري وغيرهم. ومنه: إن تغفر اللهم تغفر جما، وأي عبد لك إلا ألم. اختار هذا القول الزجاج والنحاس، وقيل هو ذنوب الجاهلية فإن الله لا يؤاخذ بها في الإسلام. وقال نفضويه: هو أن يأتي بذنب لم يكن له بعادة. قال: والعرب تقول ما تأتينا إلا إلماما أي في الحين بعد الحين. قال: ولا يكون أن يلم ولا يفعل، لأن العرب لا تقول ألم بنا إلا إذا فعل لا إذا هم ولم يفعل، والراجح الأول. وجملة إن ربك واسع المغفرة تعليل لما تضمنه الاستثناء أي إن ذلك وإن خرج عن حكم المؤاخذة فليس يخلو عن كونه ذنبا يفتقر إلى مغفرة الله ويحتاج إلى رحمته. وقيل إنه سبحانه يغفر لمن تاب عن ذنبه، ثم ذكر سبحانه إحاطة علمه بإحوال عباده فقال: هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض، أي خلقكم منها في ضمن خلق أبيكم آدم. وقيل المراد آدم فإنه خلقه من طين. وإذ أنتم أجنة أي هو أعلم بأحوالكم وقت كونكم أجنة، والأجنة جمع جنين وهو الولد ما دام في البطن، سمي بذلك لاجتنانه أي استتاره، ولهذا قال: في بطون أمهاتكم أحدكم فلا يسمى من خرج عن البطن جنينا، والجملة مستأنفة لتقرير ما قبلها. فلا تزكوا أنفسكم أي لا تمدحوها ولا تبرئوها عن الآثام ولا تثنوا عليها، فإن ترك تزكية النفس أبعد من الرياء وأقرب إلى الخشوع. وجملة هو أعلم بمن اتقى مستأنفة مقررة للنهي، أي هو أعلم بمن اتقى عقوبة الله وأخلص العمل له. قال الحسن: وقد علم سبحانه من كل نفس ما هي عاملة وما هي صانعة وإلى ما هي صائرة. ثم لما بين سبحانه جهالة المشركين على العموم خص بالذم بعضهم فقال: أفرأيت الذي تولى، أي تولى عن الخير وأعرض عن اتباع الحق، وأعطى قليلا وأكدى، أي أعطى عطاء قليلا أو أعطى شيئا قليلا وقطع ذلك وأمسك عنه. وأصل أكدى من الكدية وهي الصلابة، يقال لمن حفر بئرا ثم بلغ فيها إلى حجر لا يتهيأ له فيه حفر قد أكدى، ثم استعملته العرب لمن أعطى فلم يتم، ولمن طلب شيئا فلم يبلغ آخره. ومنه قول الحطيئة: فأعطى قليلا ثم أكدى عطاؤه، ومن يبذل المعروف في الناس يحمد. قال الكسائي وأبو زيد: ويقال كديت أصابعه إذا محلت من الحفر، وكدت يده إذا كلت فلم تعمل شيئا، وكدت الأرض إذا قل نباتها، وأكديت الرجل عن الشيء رددته، وأكد الرجل إذا قل خيره. قال الفراء: معنى الآية أمسك من العطية وقطع. وقال المبرد: منع منعا شديدا. قال مجاهد وابن زيد ومقاتل: نزلت في الوليد بن المغيرة، وكان قد اتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على دينه، فعيره بعض المشركين فترك ورجع إلى شركه. قال مقاتل: كان الوليد مدح القرآن ثم أمسك عنه فأعطى قليلا من لسانه من الخير ثم قطع. وقال الضحاك: نزلت في النضر بن الحارث. وقال محمد بن كعب القرظي: نزلت في أبي جهل، أعنده علم الغيب فهو يرى. الاستفهام للتقريع والتوبيخ، والمعنى: عند هذا المكدي علم ما غاب عنه من أمر العذاب فهو يعلم ذلك، أم لم ينبأ بما في صحف موسى وإبراهيم الذي وفى، أي ألم يخبر ولم يحدث بما في صحف موسى يعني أسفاره وهي التوراة، وبما في صحف إبراهيم الذي وفى، أي تمم وأكمل ما أمر به. قال المفسرون: أي بلغ قومه ما أمر به وأداه إليهم. وقيل: بالغ في الوفاء بما عاهد الله عليه. ثم بين سبحانه ما في صحفهما فقال: ألا تزر وازرة وزر أخرى، أي لا تحمل نفس حاملة حمل نفس أخرى، ومعناه لا تؤاخذ نفس بذنب غيرها. وأن هي المخففة من الثقيلة، واسمها ضمير شأن مقدر، وخبرها الجملة بعدها، ومحل الجملة الجر على أنها بدل من صحف موسى وصحف إبراهيم، أو الرفع على أنها خبر مبتدأ محذوف. وقد مضى تفسير هذه الآية في سورة الأنعام: وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، عطف على قوله ألا تزر، وهذا أيضا مما في صحف موسى، والمعنى: ليس له إلا أجر سعيه وجزاء عمله، ولا ينفع أحدا عمل أحد. وهذا العموم مخصوص بمثل قوله سبحانه: ألحقنا بهم ذريتهم، وبمثل ما ورد في شفاعة الأنبياء والملائكة للعباد ومشروعيات دعاء الأحياء للأموات ونحو ذلك. ولم يصب من قال في سننه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: ومن قتله منكم متعمدا، قال: إن قتله متعمدا أو ناسيا أو خطأ حكم عليه، فإن عاد متعمدا عجلت له العقوبة إلا أن يعفو الله عنه. وفي قوله: فجزاء مثل ما قتل من النعم، قال: إذا قتل المحرم شيئا من الصيد حكم عليه فيه، فإن قتل ظبيا أو نحوه فعليه شاة تذبح بمكة، فإن لم يجد فإطعام 6 مساكين، فإن لم يجد فصيام 3 أيام، فإن قتل أيلا ونحوه فعليه بقرة، فإن لم يجد أطعم 20 مسكينا، فإن لم يجد صام 20 يوما، وإن قتل نعامة أو حمار وحش أو نحوه فعليه بدنة، فإن لم يجد أطعم 60 مسكينا، فإن لم يجد صام 30 يوما، والطعام مد يشبعهم. وأخرج ابن أبي شيبة وابن أبي حاتم عن الحكم أن عمر رضي الله عنه كتب أن يحكم عليه في الخطأ والعمد، وأخرج نحوه عن عطاء، وقد روي نحو هذا عن جماعات من السلف من غير فرق بين العامد والخاطئ والناس، وروي عن آخرين اختصاص ذلك بالعامد وللسلف في تقدير الجزاء المماثل وتقدير القيمة أقوال مبسوطة في مواطنها. وأخرج أبو الشيخ عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بيضة النعام صيام يوم أو إطعام مسكين. وأخرج ابن أبي شيبة عن عبد الله بن ذكوان عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. وأخرج أيضا عن عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. وأخرج أبو الشيخ وابن مردويه من طريق أبي المهزم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: في بيض النعام ثمنه. وقد استثنى النبي صلى الله عليه وسلم من حيوانات الحرم الخمس الفواسق كما ورد ذلك في الأحاديث، فإنه يجوز للمحرم أن يقتلها ولا شيء عليه. وأخرج ابن جرير عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله تعالى: أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم ما لفظه ميتا فهو طعامه. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه موقوفا مثله. وأخرج أبو الشيخ عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه نحوه. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ عن عكرمة أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال في قوله: أحل لكم صيد البحر وطعامه، قال: صيد البحر ما تصطاده أيدينا، وطعام ما لاثه البحر، وفي لفظ كل ما فيه، وفي لفظ طعامه ميتته. ويؤيد هذا ما في الصحيحين من حديث العنبرة التي ألقاها البحر فأكل الصحابة منها، وقررهم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك، وحديث هو الطهور ماؤه الحل ميتته، وحديث أحل لكم ميتتان ودمان. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس، قال: قياما لدينهم ومعالم حجهم. وأخرج ابن جرير عنه قال: قيامها أن يأمن من توجه إليها. وأخرج ابن أبي حاتم عن ابن شهاب قال: جعل الله الكعبة البيت الحرام والشهر الحرام قياما للناس يأمنون به في الجاهلية الأولى، لا يخاف بعضهم من بعض حين يلقونهم عند البيت أو في الحرم أو في الشهر الحرام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر وأبو الشيخ عن قتادة في قوله: جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس والشهر الحرام والهدي والقلائد، قال: حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية، فكان الرجل لو جر كل جريرة ثم لجأ إلى الحرم لم يتناول ولم يقرب، وكان الرجل لو لقي قاتل أبيه في الشهر الحرام لم يعرض له ولم يقربه، وكان الرجل لو لقي الهدي مقلدا وهو يأكل العصب من الجوع لم يعرض له ولم يقربه، وكان الرجل إذا أراد البيت تقلد قلادة من شعر فحمته ومنعته من الناس، وكان إذا نفر تقلد قلادة من الإذخر أو من السمر فتمنعه من الناس حتى يأتي أهله، حواجز أبقاها الله بين الناس في الجاهلية. وأخرج أبو الشيخ عن زيد بن أسلم قياما للناس قال: أمنا. يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم الآيات. قيل المراد بالخبيث والطيب الحرام والحلال، وقيل المؤمن والكافر، وقيل العاصي والمطيع، وقيل الرديء والجيد. والأولى أن الاعتبار بعموم اللفظ فيشمل هذه المذكورات وغيرها مما يتصف بوصف الخبث والطيب من الأشخاص والأعمال والأقوال، فالخبيث لا يساوي الطيب بحال من الأحوال. قوله: ولو أعجبك كثرة الخبيث، قيل الخطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقيل لكل مخاطب يصلح لخطابه بهذا، والمراد نفي الاستواء في كل الأحوال، ولو في حال كون الخبيث معجبا للرأي للكثرة التي فيه، فإن هذه الكثرة مع الخبيث في حكم العدم، لأن خبث الشيء يبطل فائدته ويمحق بركته ويذهب بمنفعته. والواو إما للحال أو للعطف على مقدر، أي لا يستوي الخبيث والطيب لو لم تعجبك كثرة الخبيث، ولو أعجبك كثرة الخبيث كقولك: أحسن إلى فلان وإن أساء إليك، أي أحسن إليه إن لم يسئ إليك وإن أساء إليك. وجواب لو محذوف، أي ولو أعجبك كثرة الخبيث فلا يستويان. قوله يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم، أي لا تسألوا عن أشياء لا حاجة لكم بالسؤال عنها ولا هي مما يعنيكم في أمر دينكم. فقوله إن تبد لكم تسؤكم في محل جر صفة لأشياء، أي لا تسألوا عن أشياء متصفة بهذه الصفة من كونها إذا بدت لكم أي ظهرت وكلفتم بها ساءتكم. نهاهم الله عن كثرة مساءلتهم لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن السؤال عما لا يعني ولا تدعو إليه حاجة قد يكون سببا لإيجابه على السائل وعلى غيره. قوله وإن تسألوا عنها حين ينزل القرآن تبد لكم، هذه الجملة من جملة صفة أشياء، والمعنى لا تسألوا عن أشياء إن تسألوا عنها حين ينزل القرآن، وذلك مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بين أظهركم ونزول الوحي عليه. تبد لكم أي تظهر لكم بما يجيب عليكم به النبي صلى الله عليه وسلم أو ينزل به الوحي، فيكون ذلك سببا للتكاليف الشاقة وإيجاب ما لم يكن واجبا وتحريم ما لم يكن محرما، بخلاف السؤال عنها بعد انقطاع الوحي بموت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه لا إيجاب ولا تحريم يتسبب عن السؤال. وقد ظن بعض أهل التفسير أن الشرطية الثانية فيها إباحة السؤال مع وجود رسول الله صلى الله عليه وسلم ونزول الوحي عليه، فقال إن الشرطية الأولى أفادت عدم جواز السؤال والثانية أفادت جوازه، فقال إن المعنى وإن تسألوا عن غيرها مما مست إليه الحاجات تبدى لكم بجواب رسول الله صلى الله عليه وسلم عنها، وجعل الضمير في عنها راجعا إلى أشياء غير الأشياء المذكورة، وجعل ذلك كقوله ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين وهو آدم، ثم قال ثم جعلناه نطفة، أي ابن آدم. قوله عفى الله عنها، أي عما سلف من مسألتكم فلا تعودوا إلى ذلك. وقيل المعنى إن تلك الأشياء التي سألتم عنها هي مما عفى عنه ولم يوجبه عليكم، فكيف تتسببون بالسؤال لإيجاب ما هو عفو من الله غير لازم؟ وضمير عنها عائد إلى المسألة الأولى وإلى أشياء على الثاني، على أن تكون جملة عفى الله عنها صفة ثالثة لأشياء والأول أولى، لأن الثانية يستلزم أن يكون ذلك المسؤول عنه قد شرعه لنا بعائشة بالمدينة، ومن تبين أحكامها علم أنها مدنية لا شك فيها. قال وأما من قال يا أيها الناس مكي حيث وقع فليس بصحيح، فإن البقرة مدنية وفيها يا أيها الناس في موضعين، وقد أخرج ابن الضريس في فضائله والنحاس في ناسخه وابن مردويه والبيهقي في الدلائل عن ابن عباس رضي الله عنهما قال نزلت سورة النساء بالمدينة، وفي إسناده العوفي وهو ضعيف، وكذا أخرجه ابن مردويه عن عبد الله بن الزبير وزيد بن ثابت رضي الله عنهما، وأخرجه ابن المنذر عن قتادة. وقد ورد في فضل هذه السورة ما أخرجه الحاكم في مستدركه عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال إن في سورة النساء لخمس آيات ما يسرني أن لي بها الدنيا وما فيها، إن الله لا يظلم مثقال ذرة إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية. ولكن هذه الآية منسوخة بمثل هذه الأمور، فإن الخاص لا ينسخ العام بل يخصصه، فكل ما قام الدليل على أن الإنسان ينتفع به وهو من غير سعيه كان مخصصا لما في هذه الآية من العموم، وأن سعيه سوف يرى، أي يعرض عليه ويكشف له يوم القيامة، ثم يجزاه، أي يجزى الإنسان سعيه، يقال جزاه الله بعمله وجزاه على عمله. فالضمير المرفوع عائد إلى الإنسان والمنصوب إلى سعيه، وقيل إن الضمير المنصوب راجع إلى الجزاء المتأخر وهو قوله الجزاء الأوفى، فيكون الضمير راجعا إلى متأخر عنه هو مفسر له، ويجوز أن يكون الضمير المنصوب راجعا إلى الجزاء الذي هو مصدر يجزاه، ويجعل الجزاء الأوفى تفسيرا للجزاء المدلول عليه بالفعل كما في قوله اعدله أقرب. قال الأخفش يقال جزيته الجزاء وجزيته بالجزاء سواء لا فرق بينهما، وأن إلى ربك المنتهى، أي المرجع والمصير إليه سبحانه لا إلى غيره، فيجازيهم بأعمالهم. وقد أخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: الذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش، قال: الكبائر ما سمى الله فيه النار، والفواحش ما كان فيه حد الدنيا. وأخرج البخاري ومسلم وغيرهما عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ما رأيت شيئا أشبه باللم مما قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله كتب على ابن آدم حظه من الزنا، أدرك ذلك لا محالة. فزين العين النظر، وزين اللسان النطق، والنفس تتمنى وتشتهي، والفرج يصدق ذلك أو يكذبه. وأخرج عبد الرزاق وعبد بن حميد وابن جرير وابن المنذر والحاكم وصححه، والبيهقي في الشعب عن ابن مسعود رضي الله عنه في قوله: إلا اللمم، قال: زين العينين النظر، وزين الشفتين التقبيل، وزين اليدين البطش، وزين الرجلين المشي، ويصدق ذلك الفرج أو يكذبه. فإن تقدم بفرجه كان أنهم إذ ظلموا أنفسهم الآية. ثم قال: هذا إسناد صحيح إن كان عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود سمع من أبيه، وقد اختلف في ذلك. وأخرجه عبد الرزاق عن معمر عن رجل عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: خمس آيات من النساء هن أحب إلي من الدنيا جميعا، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه الآية، وإن تك حسنة يضاعفها الآية، إن الله لا يغفر أن يشرك به الآية، ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه الآية، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم الآية. ورواه ابن جرير. ثم روي من طريق صالح المري عن قتادة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: ثمان آيات نزلت في سورة النساء هن خير لهذه الأمة مما طلعت عليه الشمس وغربت. وذكر ما ذكره ابن مسعود وزاد: يريد الله ليبين لكم الآية، والله يريد أن يتوب عليكم الآية، يريد الله أن يخفف عنكم الآية. وأخرج أحمد وابن الضريس ومحمد بن نصر والحاكم صححه، والبيهقي عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أخذ السبع فهو حافظ. وأخرج البيهقي في الشعب عن وثيلة بن الأسقى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وأعطيت مكان التوراة السبع الطوال والمئين، كل سورة بلغت مئة فصاعدا، والمثاني كل سورة دون المئين وفوق المفصل. وأخرج أبو يعلى وابن خزيمة وابن حبان والحاكم وصححه، والبيهقي في الشعب عن أنس رضي الله عنه قال: وجد رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة شيئا، فلما أصبح قيل: يا رسول الله، إن أثر الوجع عليك لبين، قال: أما إني على ما ترون بحمد الله قد قرأت السبع طوال. وأخرج أحمد عن حذيفة قال: قمت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقرأ السبع طوال في سبع ركعات. وأخرج عبد الرزاق عن بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قرأ بالسبع طوال في ركعة واحدة. وأخرج الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: سألوني عن سورة النساء فإني قرأت القرآن وأنا صغير. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. وأخرج ابن أبي شيبة في المصنف عنه قال: من قرأ سورة النساء فعلم ما يحجاب مما لا يحجاب، علم الفرائض. بسم الله الرحمن الرحيم. المراد بالناس الموجودون عند الخطاب من بني آدم، ويدخل من سيوجد بدليل خارجي، وهو الإجماع على أنهم مكلفون بما كلف به زانيا وإلا فهو اللمم. وأخرج مسدد وابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سئل عن قوله: إلا اللمم، قال: هي النظرة والغمزة والقبلة والمباشرة، فإذا مس الختان الختان فقد وجب الغسل، وهو الزنا. وأخرج سعيد بن منصور والترمذي وصححه والبزار وابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم والحاكم وصححه وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله إلا اللمم هو الرجل يلم بالفاحشة ثم يتوب منها. قال وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن تغفر اللهم تغفر جما وأي عبد لك إلا ألم. وأخرج ابن جرير وابن المنذر وابن أبي حاتم عنه في قوله إلا اللمم يقول إلا ما قد سلف. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والبيهقي في الشعب عن أبي هريرة رضي الله عنه في قوله إلا اللمم قال اللمة من الزنا ثم يتوب ولا يعود واللمة من شرب الخمر ثم يتوب ولا يعود فذلك الإلمام. وأخرج عبد بن حميد وابن جرير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال اللمم كل شيء بين الحدين حد الدنيا وحد الآخرة يكفره الصلاة وهو دون كل موجب فأما حد الدنيا فكل حد فرض الله عقوبته في الدنيا وأما حد الآخرة فكل شيء ختمه الله بالنار وأخر عقوبته إلى الآخرة. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم والطبراني وابن مردويه وأبو نعيم في المعرفة عن ثابت بن الحارث الأنصاري رضي الله عنه قال كانت اليهود إذا هلك لهم صبي صغير قالوا هو صديق فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال كذبت يهود ما من نسمة يخلقها في بطن أمها إلا أنه شقي أو سعيد فأنزل الله عند ذلك هو أعلم بكم إذ أنشأكم من الأرض الآية كلها. وأخرج أحمد ومسلم وأبو داود عن زينب بنت أبي سلمة رضي الله عنهما أنها سميت برة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تزكوا أنفسكم الله أعلم بأهل البر منكم سموه زينب. وأخرج ابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله وأعطى قليلا وأكدى قال قطع نزلت في العاص بن وائل. وأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عنه قال أطاع قليلا ثم انقطع. وأخرج سعيد بن منصور وعبد بن حميد وابن جرير وابن أبي حاتم وابن مردويه والشيرازي في الألقاب والديلمي قال السيوطي بسند ضعيف عن أبي أمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أتدرون ما قوله وإبراهيم الذي وفى قالوا الله ورسوله أعلم قال وفى عمل يومه بأربع ركعات كان يصليهن وزعم أنها صلاة الضحى. وفي إسناده جعفر بن الزبير وهو ضعيف. وأخرج الحاكم وصححه وابن مردويه عن ابن عباس رضي الله عنه والقتات هو النمام وهذا التحدث الذي حصل ليس بحضوره وإنما لما أقبل ذكروا ذلك فيما بينهم فحدث حذيفة رضي الله عنه بالحديث في هذه المناسبة وكما يقولون الشيء بالشيء يذكر لأنه لما جاء يعني ذكر هذا الشخص الذي كان ينم وينقل الحديث إلى الأمير حذيفة رضي الله عنه تذكر الحديث وحدث به وفيه أنه عند المناسبات تذكر الأدلة الدالة على الأحكام التي تذكر في المناسبات. قال حدثنا علي بن حجر السعدي وإسحاق بن إبراهيم قال إسحاق أخبرنا جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي عن منصور بن المعتمر عن إبراهيم النقعي عن همام بن الحارث عن حذيفة قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية ووكيع عن الأعمش قال حاء وحدثنا من جاء بن الحارث التميمي واللفظ له قال أخبرنا ابن مسهر عن الأعمش عن إبراهيم عن همام بن الحارث قال كنا جلوسا مع حذيفة رضي الله عنه في المسجد فجاء رجل حتى جلس إلينا فقيل لحذيفة إن هذا يرفع إلى السلطان أشياء فقال حذيفة إرادة أن يسمعه سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة قتات. ثم ذكر الحديث من طريق أخرى